من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعلنا منهم. آمين. إن شاء الله ستكون لنا وقفات مختصرة عن ترجمة الأئمة الأربعة، يعني الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام أبي حنيفة في هذه الأربع أيام، يعني الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة ويوم السبت. إن شاء الله أنا تركت هذا الأمر طلب أحد الإخوان يكون هناك درس في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الخلقة، خلقة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا سيكون بإذن الله يوم السبت، حيث يكون الناس، يعني الناس عندهم وقت. فالأربعة أيام نأخذ سيرة أو مختصر، يعني ترجمة أئمة الأربعة. فاليوم سنقف وقفة مع الإمام مالك، الإمام مالك، لأن كثير من المسلمين لا يعرفون الإمام مالك. والإمام مالك جبل، يعني من جبال العلم ومن جبال التقوى ومن جبال الزهد والورع. يعني الإمام مالك يعني مثلي لا يتكلم عن الإمام مالك، يعني مثلي يعني يستحي أن يتكلم عن الإمام مالك. الإمام مالك يعني نسبه يرجع إلى اليمن، نسبه يرجع إلى اليمن، يعني أجداده، يعني هو مالك، يعني مالك بن أنس، بن أنس بن مالك، بن أنس بن عامر، يرجع إلى حمير، وحمير طبعا في اليمن، إلى أصبح. ولذلك يقولون الإمام مالك الأصبحي، يعني فهو من أصبح هذه من اليمن، هو أصله من اليمن، يعني نسبه، يعني ويرجع، ولكنه يعني جده، يعني عامر هذا كان من التابعين الكبار، وسمع من الصحابة، يعني سمع من عمر بن الخطاب، هذا جد الإمام مالك، جده سمع من عمر بن الخطاب، وسمع من عائشة رضي الله عنها، يعني سمع من الصحابة، رأى الصحابة وسمع منهم. الإمام مالك ولد في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم، ولد سنة 93 للهجرة، سنة 93 للهجرة، يعني في القرن الأول، ولد سنة 93 للهجرة، ومات سنة 179 للهجرة. كم عاش؟ 86 تقريبا 86 سنة عاش. الإمام مالك كان أبوه من أهل العلم، وجده كان من العلماء، وأخوه كان من أهل العلم، يعني أخوه اسمه النضر، يعني النضر بن أنس، يعني كان من أهل العلم، وكان يعني متفوقا في رواية الحديث وطلب الحديث. هذا أخو مالك. هل تعرفون النضر؟ ما تعرفونه، ولكن الشهر مالك، لأن سبحان الله، فكانوا يقولون، وكان هو أكبر منهم، النضر هذا كان أكبر من الإمام مالك، كانوا يقولون مالك أخو النضر، لا يعرف إلا بأخيه. فلما تفوق الإمام مالك أصبحوا يقولون النضر بن مالك، النضر أخو مالك، يعني أنه تفوق بعد ذلك، تفوق عليه. كيف نعرف أن الإمام مالك تفوق على شيوخه بعد ذلك؟ سيتفوق الإمام مالك على من أخذ منهم العلم، سيتفوق عليهم رحمه الله. الإمام مالك يعني ولد في بيت علم، وفي بيت رواية، وفي بيت حديث، وعاش، يعني كان عاش في بيت عز، يعني كان عندهم المال، كان عندهم الأموال، حتى أن أبوه لما مات خلف له يعني هو وحده أخذ يعني 4000 أو 400 دينار ذهب. هذا كان حظه وتاجر فيه، يعني الإمام مالك تاجر في هذا في هذا في هذا المال. يعني كان الإمام مالك يعني بالنسبة لخلقته كان رجلا يعني جميل المنظر، كان طويلا عريض المنكبين، كان طويل اللحية، وكان أصلع، كان أصلع، وكان أشقر أزرق العينين. هذا الإمام مالك. ما نعرف يعني كثير من الناس لا يعرفون هذا، مع أن الإمام مالك صاحب مذهب وهو معروف. يعني الإمام مالك يعني مذهبه يعني انتشر في الآفاق، خصوصا في شمال يعني شمال إفريقيا، وكان يعني منتشرا في السودان، وكان منتشرا في مصر كذلك، وكان منتشرا في الحجاز يعني في بعد موته، لكن بعد ذلك انتشر مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. إذا بالنسبة لخلقته كان طويلا، كان جميل المنظر، حتى يقول الليث، يقول ما رأيت محدثا أحسن وجها من الإمام مالك. وكان يعتني بمظهره كثيرا، بل كان كثيرا اللبوس، كان يعجبه أن يلبس اللباس الجميل، فكان يلبس من أجمل اللباس ويتعطر من أجمل العطور. وكان يعني إذا جلس ليحدث كان يلبس أحسن ما عنده ويتعطر، ويقول لا أحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أكون على هذه الهيئة، ويرفض أن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، وهو يرفض هذا الأمر. بل ذهب مرة ليأخذ من أحد العلماء الكبار المعروفين في ذلك الوقت، أراد أن يأخذ منه، فلما رآه واقفا يحدث وهو واقف يعني لم يأخذ منه، قال له أنا لا أخذ من واحد يعني يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف. يقول يحترم احترام حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تحدث بحديثه وهو جالس. وكذلك الإمام مالك يعني عاش 86 سنة في المدينة ولم يركب أبدا على دابة النبي. يقول لك أرض مدفون فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا أركب فيها على دابة، كان يمشي على قدمين يعني احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مدفون في المدينة، كان يحسن له يعني احترام وفائق للنبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك لما كان صغيرا يعني طبعا أخوه من أهل العلم، أبوه من أهل العلم، جده يعني كان من التابعين، أمه كانت كذلك من الفقيهات، فقال لها أنا أريد أن أتعلم العلم. طبعا إذا كان الولد في بيت فيه قرآن وحديث فهو يريد كذلك هذا الأمر، إذا كان فيه رقص وغناء يريد كذلك، كما قال القائل إذا كان رب البيت بالدف داردا فشيمة أهل فلا تلومن أولاده حالة الرقص. يعني إذا كان هو يعني ما شاء الله يعني فهكذا الأبطال يعني إذا كانوا في بيت فيه علم وفي هذا الأمر فإنهم يتبعون ما يرون. ألا ترى إلى ابنك يراك تصلي فيأتي هو كذلك يصلي معك، أو تقرأ القرآن يريد كذلك أن يقرأ القرآن، لكن لو رأى والده ماسك تجارة يريد أن يدخن كذلك، لو رآه يسمع الغناء يريد أن يسمع الغناء كذلك معه. فقال لأمه الغالية، اسمها الغالية، قال لها أنا أريد أن أتعلم العلم، أريد العلم. قالت له تريد العلم، فأخذته وهو صغير السن، لم يبلغ العاشرة من عمره، فألبسته أحسن اللباس، غسلته وطيبته وألبسته حسن اللباس، حتى وضعت على رأسه يعني قلون سواه وكذا، وأخذته إلى المسجد وهي عالمة بمن في المسجد. وفي ذلك الوقت كان هناك 70 من العلماء يعني يفتون ويعطون الدروس في المسجد، 70 سارية، كل سارية فيها جبل من جبال العلم، فيها وعاء من أوعية العلم. فقال مسجد نبوي، مسجد نبوي. ف فقالت له أنا سأدفعك إلى جلسة أو حلقة الإمام ربيعة. هذا ربيعة كان من أقوى العلماء في الرأي، يعني الاجتهاد، كان قد بلغ شأوا كبيرا في الاجتهاد، حتى سموه ربيعة الرأي. لما تقرأ مثلا في اختيار العلماء تجد ربيعة الرأي، وهذا كان من شيوخ الإمام، مالك. ربيع الرأي هذا كان لا أحد يستطيع أن يجادله ولا يناظره في مسائل الرأي والاجتهاد والاستنباط والقياس وهذه الأمور. كان قويا جدا، حتى سمي بالرأي، ربيعة الرأي. فأخذته فأجلسته، وسيكون للإمام مالك مع ربيع الرأي، يعني سيغلبه مالك بعد ذلك بالرأي، حتى أنه سيغضب منه الإمام ربيعة وسيترك الإمام مالك جلسة الإمام وكذا. ولكن مع ذلك لما مات الإمام ربيعة الرأي ذكره الإمام مالك بثناء عجيب، أثنى عليه وقال تعلمت على يديه العلم وكان رجلا تقيا وكذا، يعني تكلم فيه كلاما جميلا سبحان الله. فدفعته إلى جلسة الإمام الرأي ربيع الرأي، فجلس عنده يتعلم. ولكن الإمام مالك لم يكتفي فقط بالجلوس عنده، هو يرى 70 عالم هنا، فكان يجلس هنا يجلس هنا ويرجع إلى ربيع لأنه وصية أمه، ويذهب هناك يأخذ من كل العلماء ويرجع ويجلس. وفي وقته يعني حتى تعرفون من كان في وقت الإمام مالك، يعني كان علماء كبار مثل الأوزاعي، مثل الليث بن سعد، مثل ابن شهاب، لهذا كلهم يعني كان سعيد بن المسيب، هذا يعني كلهم كانوا أكبر منه سنا وأقدم منه علما، ومع ذلك كل هؤلاء العلماء سوف يرجعون ويأخذون من الإمام مالك، سيأخذون العلم من الإمام مالك ويتحسرون. حتى أن سعيد بن المسيب يقول إذا مات الإمام مالك فتخرب المدينة، يقول وفاة الإمام مالك خراب على المدينة، إذا مات الإمام مالك خلاص، يعني إذا مات الإمام مالك ذهب، قال لولا الإمام مالك لذهب علم الحجاز، فحفظ القرآن وهو لم يبلغ العاشرة من عمره، ثم يعني بدأ يطلب العلم ويجتهد، وكان صبورا على طلب العلم. تعرفون من لقي من شيوخه؟ نافع، هذا مولى ابن عمر، معروف ابن عمر يعني ابن الخطاب، عبد الله بن عمر. كان له مولى، يعني خادم، هو نافع. الإمام مالك أخذ العلم من نافع، وكان نافع فيه شدة، فيه حدة. بعض العلماء يكون فيهم حدة، ما يكونش يعني لا يعطي العلم هكذا بسهولة، ما يعطيك العلم بسهولة، يعني يشتد عليك في الأمر، ما يعطيك العلم بسهولة. هكذا كان الإمام نافع، كان هكذا، ولكن كان يصبر، كان الإمام مالك يصبر، فيذهب إليه ويحاول يقول له متى آتيك وكذا، ويقول له هيه ماذا قال ابن عمر، يقول له قل لي ماذا قال ابن عمر، فيحدث، يقول بعد ذلك يقولون يعني يقول الليث يعني أفضل أو أحسن الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك لأن مالك يقول حدثني نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن عمر بن الخطاب. شوف ما أجمل هذا السند. فكان يجتهد رحمه الله في أن يأخذ العلم من الإمام نافع، أخذ منه الكثير من العلم وروى عنه، ولهم كتابه الموطأ المعروف، وطبعا البخاري أتى بعد ذلك. فكانوا يقولون لا يوجد كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب الموطأ. هذا كتاب الموطأ يعني فيه يعني ذكر فيه الإمام مالك يعني جملة كثيرة من الأحاديث، وفيه بعض البلاغات التي أخذ عليه بعض أهل العلم أنها ليست صحيحة. يقول بلغني، ما يقول حدثنا، يقول بلغني يقول بقى مثل المعلقات عند البخاري، مثل المعلقات، ولكن البلاغات يعني قد وصلها كثير من أهل العلم من المالكية، يعني مثل يعني القرطبي وابن عبد البر خصوصا الذي اهتم كثيرا، ابن عبد البر يعني المالكي الذي اهتم بكتاب الموطأ يعني وشرحه شرحا جميلا. الإمام مالك ولد في وقت عمر بن عبد العزيز، كان الخليفة، كان خليفة المسلمين هو عمر بن عبد العزيز في ذلك الوقت. وعمر بن عبد العزيز طبعا يعني كان وقته يعني وقت علم، كان العلم يعني لأن عمر بن عبد العزيز كانت سيرته محمودة، ودفع يعني أنفق على العلماء وعلى طلبة العلم وانتشر العلم في ذلك الوقت. فتهيأ الإمام مالك هذا الفضل العظيم أن يتعلم العلم من العلماء في ذلك الوقت. بعده يعني لأن الإمام مالك عمر يعني طويلا 86 سنة، فعاش في عهد جعفر يعني المنصور، جعفر المنصور، وحدث له فتنة يعني في عهده حتى جلد وخلعت يده يعني حتى كان لا يستطيع أن يقبض في الصلاة يعني اليمنى على اليسرى، حتى يعني بعض الناس ماسكين في هذه القضية يقول لك لازم يعني إذا كنت مالكيا فالمذهب يقول لك يعني لا يعني صلي بيدين مسدلتين، وهذا الأمر ليس صحيحا، لأن مجرد أن رآه بعض الناس رأوا الإمام مالك يعني مسدلا لأنه لا يستطيع أن يحمل يده لأنه مكسور الذراع، فقالوا أن هذا هو. والعجيب في الأمر أن في الموطأ يروي الإمام مالك حديث أن نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع الميام على شمائلنا على صدورنا في الصلاة، يعني في نفس كتاب الموطأ. المنصور، الخليفة المنصور، قال للإمام مالك يوما، قال له أنت أعلم من في الأرض. تصورك الآن يقلك هذه الكلمة، قال له أنت أعلم من في الأرض. فقال له لا والله، قال الإمام مالك لا والله، يعني لست أنا أعلم من في الأرض. قالوا بلى أنت أعلم من في الأرض، ولكنك تكتم العلم، أنت تكتم العلم، أنت عندك علم كثير وتكتمه. قالوا لا والله. فقال له إني أريد أن أجمع كلامك. وهذا المنصور كان أيضا من أهل العلم، هذا كان أيضا من أهل العلم، ما يكون يعني خليفة عادي، كان أيضا من طلب العلم. قال أريد أن أجمع كلامك، كل أقوالك وكل فتاويك فأجمعها وأجعلها كالمصحف وأرسلها وأجعل الناس يعني يقتدون بهذا الأمر كأنه قرآن. فقال له لا تفعل، إنك إن تفعل تكون فتنة. قال إذا فعلت هذا الأمر ستكون فتنة. لو كان واحد آخر كان يفرح بهذا الأمر، يقول لك أنا يعني كلامي وفتاوي الفتاوى التي أفتيت بها تكون يعني يلزم بها الناس. كثير من الناس الآن في هذا الوقت يفرح بهذا الأمر، لكن الإمام مالك رفض ذلك. وقال وفي بعض الروايات قال له وما يدريك، وما يدريك إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الأرض ونحن لم يصلنا من علمهم، وأنا أظن أنه لم يصلني من علمهم إلا العشر، حتى العشر لم يصلني من علمهم. يعني هذا الإمام مالك سبحان الله كان يعني قالوا في ترجمته أنه كان أمير المؤمنين في الحديث. تعرفون درجة يعني المحدثين، هناك الراوي الذي يحفظ على الأقل 20,000 حديث، وهناك الحافظ الذي يحفظ على الأقل 100,000 حديث، وهناك الحجة الذي يحفظ على الأقل 300,000 حديث، وهناك يعني أمير المؤمنين في الحديث يكون حفظه أقل شيء 700,000 حديث. طبعا 700,000 حديث يعني الشغلة يعني ليست بالشغلة، أن تحفظ أنت الحديث بطرقه ووجوهه ورجاله، يعني كل رجل في الحديث تعرفه كأنك تعرفه شخصيا، يعني تعرف كيف كان حفظه، ماذا قال فيه العلماء، هل هو ثقة أم مجهول أم صدوق أم كذا أم متهم أم كذا، تعرف كل هذه الأمور، تعرف أنت يعني لكي تصبح مثلا تصبح من علماء الحديث أنت مطالب بأن تحفظ 1000 ترجم، 1000 ترجم للرجال، 1000 رجل تعرف عنه كل صغير وكبير، هذا فقط الرجال، وبعد ذلك تعرف الأحاديث، المتون، متون الأحاديث، وتعرف أكثر من ذلك، تفهم، تعرف فقه الحديث، وتعرف سبب ورود الحديث، وتعرف هل الحديث يناسبه، وتعرف الأمور كلها. هذا الأمر ليس سهل على أن تكون. فيشهد له، يعني الإمام مالك يشهد له أنه كان أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، ولا يوجد أي واحد من العلماء من علماء الحديث قال كلمة سيئة في الإمام مالك. تجد فقط هو جبل الحفظ، هو الثقة، حدثني الثقة، إذا قالوا يعني قلت حدثني الثقة يعني حدثني مالك في حفظ يوم ثالث الحفظ، حتى أنه يعني ذهب إلى أبو يحيى بن سعيد الأنصار، وهذا كان من كبار العلماء، من جبال العلماء والحفظ، من جبال الحفظ، كان ذهب إليه وقال له أريد يعني أن آخذ الحديث، فقال له خذ، فأعطاه تقريبا 40 حديثا، ولم يكتب الإمام مالك، لم يكتب، وأخذها منه. قال له زدني، قال له هل حفظت هذه 40 أولا؟ قال له نعم، إن شئت قلتها لك الآن. فقال له 40 حديث كامل، يعني هو يسمعها ويعطيها له بعد ذلك. فكان يحفظ، كان عنده يعني شيء عجيب جدا، ممكن الكمبيوتر الآن يعجز عما كان يفعله الإمام مالك، يعني يسمع 40 حديث بالسند وكل شيء ويعيدها عليه في نفس الوقت، يعني هذا الشيء عظيم، يعني هذا يعني الله عز وجل أعطاه هذه الحافظة العظيمة يعني. ومن أقواله الجميلة أنه كان يقول يعني كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وكذلك جاءه رجل من المغرب، وسأله، جاءه بأربعين سؤال. إنسان جاي من المغرب، تصور إنسان جاي من المغرب راح للمدينة، كم يحتاج من الوقت؟ في ذلك الوقت يعني يحتاج أشهر لكي يصل، لأنه سمع بإمام المدينة مالك بن أنس، فذهب إليه 40 مسألة، قال له أنا أتيتك بأربعين مسألة تريد، فاطلع عليه الإمام فأعطاه 8 مسائل فقط، 32 مسألة، قال له ما لا ما ما عندي علم. قال له إمام، قال له أنا جاي من المغرب، والناس بعثني لكي تجيبني على الأسئلة، تقول لي لا أدري. قال له لا أدري، اذهب إلى المغرب وقل لهم لقد وجدت الإمام مالك لا يدري. قل لهم ما أدري، ما عندي جواب. وكان يقول إمام مالك، كان يقول حري بكل من تصدى للعلم أن يعلم الناس أن يعلمهم لا أدري. يجي ويقول أحد تلامذته، يعني من تلامذته يعني الإمام الشافعي، كان من تلامذة الإمام مالك، يقول الشافعي مالك ذلك النجم الثاقب في العلم، مالك هو النجم الثاقب في العلم، يعني ليس هناك من هو أعلم منه في وقته وفي زمانه، حتى أن الذين أخذ عنهم الحديث أتوا وأخذوا منه، وهو يقولها بنفسه رحمه الله، قال ما من أحد إلا وأتاني وسألني عن مسألة، ما من أحد في وقته، يعني لا شيوخ تلاميذ، يعني مسألة قضائية، حتى الشيوخ، الذين أخذ عنهم هو العلم، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء، فتفوق هو بعد ذلك في العلم، وكانوا يأتون إليه مثلا أشياء سمعها هو من نافع، هما ما أخذوا من نافع، هو صاحب الإمام نافع كثيرا وأخذ منه، ربما لم يسعفهم الوقت لأن كثير منهم لم يكونوا في المدينة، ما كانوا في المدينة. سفيان الثوري كان في الكوفة، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة كلاهما أخذ العلم من الإمام مالك، مع أن الإمام مالك أصغر منهم سنا وهم أقدم منه علما، يعني أقدم منه، لا نقول أكثر منه علما، لأنه تفوق بعد ذلك رحمه الله وأصبح أصبح من جباري وأوعيتي. الإمام مالك يعني كان شديد التواضع، شديد التواضع، وبلغ به الأمر أنه يعني تعلم الحديث وتعلم العلم وضاقت به المصاريف، يعني ضاق به أن يدفع. يعني طبعا طلب العلم يحتاج إلى أموال، يحتاج إلى كتب تشتري كتب كذا تتفرغ لطلب العلم، ولم يعد يعني يستطيع أن يتاجر الأمور هذه. لما اشتغل بالتجارة وكذا صعب عليه أن يتفرغ للعلم، تفرغ للعلم يعني كما يقول أهل العلم، يعني العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، يعني تمنح نفسك كلها بالعلم فيعطيك قليلا، فكيف لو أعطيته قليلا ما تأخذ شيء. يعني فكان وصل به الحال، يعني خصوصا بعد موت أبيه أنه يعني طبعا تزوج وكان له أولاد، فلم يجد ما ينفق فباع سقف بيته، باع السقف يعني سقف البيت من خشب فباعه، بدأ يبيع في الأساس والمتاع والأمور هذه حتى لم يبقى إلا سقف البيت، فباع سقف البيت لكي يشتري الكتب ولكي يطلب العلم، وقد كتب الله له أن أصبح من العلماء. وسبحان الله أصبح يعني لا يمكن أن تجد إنسان مسلم يعني إلا ويعرف إمام مالك. إمام مالك إمام يعني إمام دار الهجرة، يسأل الله عز وجل أن يعني يجعلنا ممن يقتفون أطاها إلى العظماء. ورحم الله إمام مالك. إن شاء الله غدا بإذن الله نأخذ إن شاء الله الإمام الشافعي أو الإمام أحمد بإذن الله تعالى. من عنده يعني سؤال في أي أمر من الأمور إن شاء الله قبل أن نختم هذه الجلسة.